الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة المؤمنون، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، من الآية 45، نتحدث عنها بإذن الله تعالى إلى الآية 53 بإذن الله جل ذكره، الآية 50 الآية 53 نسال علام في الخيرات بل لا يشعرون. فنتكلم عن معاني الكلمات أولا: بآياتنا أي بحججنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا، وبالمعجزات التي أيدهم الله تبارك وتعالى بها، وهي 9: العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات. وسلطان مبين حجة موضحة لكونهما على الحق، وملائه أشراف قومه فاستكبروا فتعالوا عن الحق ورفضوا قبوله، عالين قاهرين لغيرهم متعالين على الناس، عابدون أي خاضعون لله مطيعون، المهلكين الهلك الميتين الذين أهلكهم الله وذلك بإغراقهم، الكتاب المراد به التوراة، يهتدون يوفقون إلى طريق الحق والصواب ويرشدون إليه، آية علامة على قدرتنا ووحدانيتنا، آويناهما جعلنا لهما مأوى، ربوة مكان مرتفع ذات قرار ذات مستقر حسن وذات ثمار وزروع، ومعين ماء ظاهر جاري، أمتكم ملتكم وأيضا دينكم أمة واحدة هو دين الإسلام، فتقطعوا أمرهم أي افترقوا وفرقوا أي افترقوا فرقا وجعلوا دينهم أديانا متعددة متبعين كتبا وضعوها وضلالات ألقوها، ومعنى زبرا أي شيعا وأحزابا، فذرهم فاتركهم في غمرتهم فيما هم مغمورون فيه من الضلال والجهل والكفر حتى حين، حتى أجل حددناه وهو أجل إنزال العذاب عليهم، نسأل الله العافية. أي يحسبون أي يظنون نمدهم نعطيهم ونمنحهم ونوسع عليهم، نسارع لهم في الخيرات يعني نكرمهم بخيرات الدنيا وسنكرمهم بخيرات الآخرة، فنسأل الله سبحانه جل ذكره أن يسترنا وأن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. فأقول يا أحبة الكرام، في هذه الآيات الجليلات قال الحافظ العلامة السعدي رحمة الله عليه: مر علي منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، هكذا يقول، وهو أنه بعد بعث موسى ونزول التوراة رفع الله العذاب عن الأمم، أي عذاب الاستئصال، وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد، وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد، ولم أدري من أين أخذه. فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص تبين لي وجهه، أما هذه الآيات فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، ولا يرد على هذا إهلاك فرعون فإنه قبل نزول التوراة. قال: وأما الآيات التي في سورة القصص فهي صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة. قال: ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا يؤمنون ما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. وأقول إخواني هذا الكلام الذي قاله العلامة السعدي مر عليه زمان منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرون الآن اسمه، هو الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه ذكر ذلك رحمه الله في تفسير هذه الآية التي نحن مصددها، وذكر ذلك أيضا في تفسير سورة القصص في قوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فقال الحافظ ابن كثير يقبل تعالى أنه بعث رسوله محمد رسول موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدمغات والبراهين القطعات، وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين، كما أنكرت الأمم الماضية بعثت الرسل من البشر تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملئه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين، وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه، وذلك بعدما قسم الله فرعون والقبط وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة. يقول الله تعالى ثم أرسلنا موسى، هو موسى بن عمران كريم الرحمن، وأخاه هارون حين سأل ربه أي سأل موسى ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله بآياتنا الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به وسلطان مبين أي حجة بينة من قوتها تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين، وهذا كقوله ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. ولهذا رئيسهم المجرم فرعون الكافر ذكر الله تعالى عنه في كتابه فقال فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم بتلك الآيات البينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عنه وعن ملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، ملئه كهامان وغير من رؤسائهم، فاستكبروا أي تكبروا عن الإيمان بالله واستكبروا على أنبياء الله وكانوا قوما عالين وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم. فقالوا كبرا وتيها وتحذيرا لضعفاء العقول وتمويها عليهم أنؤمن البشرين كما قاله من قبلهم سواء بسواء، تشابهت قلوبهم في الكفر فلذلك تشابهت في الأقوال والأعمال، وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة، وقومهما أي بنو إسرائيل لنا عابدون أي معبدون بالأعمال الشاقة كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين، وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا، ونظير قولهم قول قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون أبادي الرأي. ومن المعلوم أن هذا لا يصلح أبدا لدفع الحق وأنه تكذيب ومعاندة، ولهذا قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين في الغرق في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. ولقد آتينا موسى من بعد أن أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي من موسى مع موسى وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره، وعده الله أن ينزل عليه التوراة فذهب لميقات ربه، فقال الله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقال هنا لعلهم يهتدون لمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب. ثم يقول الله جل ذكره وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي وامتننا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة حين حملته ولدته من غير أب وتكلم في المهد، وأجرى الله على يديه من الآيات الباهرة ما أجرى وأويناهما إلى ربوة، أي مكان مرتفع، وهذا والله أعلم وقت وضعهما. ذات قرار أي مستقر وراحة، ومعين أي ماء جاري. وقال ابن عباس ذات قرار أي ذات خصب، ومعين ماء ظاهر. وسعيد بن جبير قال ذات قرار ومعين استوى الماء فيها، ومجاهد قال معين أي ماء هو الماء الجاري. ثم اختلف قال الحافظ الكثير ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس الربا إلا بمصر، والماء حين يرسل يكون الربا عليها القرى، ولولا الربا لغرقت القرى. قال وروي عن وهب بن منبه نحو هذا وهو بعيد جدا. وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال هي دمشق، وكذلك قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها أنهار دمشق. وعن مجاهد قال عيسى ابن مريم وأمه حين أوي إلى غوطة دمشق وما حولها. وعن أبي هريرة كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه أبي هريرة قال هي الرملة من فلسطين. قال الحافظ الكثير رحمه الله وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، المعين هو الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله قد جعل ربك تحتك سريا. وكذلك قال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس، فهذا والله أعلم هو الأظهر، ولأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أولى من يفسر به ثم الأحاديث والآثار الصحيحة. أقول ثم قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا أيها الأحبة الكرام منة من الله لرسله بأكل الطيبات التي هي الرزق والطيبات الحلال، الرزق الطيب الحلال، وشكر الله عز وجل بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة، ويخبرهم أنه بما يعملون عليم، فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله العظيم يعلمه وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح، وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بعض الشرائع فإن كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا الأعمال الصالحة هي الأعمال التي فيها صلاح في جميع الأزمنة، هذه الأعمال قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق بالوفاء والوفاء بالعهد وصلة الأرحام، كل هذا جاءت به جميع الشرائع لتعلم مكانة هذه المكارم العلية، وبر الوالدين والإحسان للضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين قال من قبله عما نهى عنه، إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما نهى عنه دل على أنه من جنسهم بخلاف الكذاب، فلا بد أن يأمر بالشر وينهي عن الخير. أيها الأحبة الكرام، هنا يقول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يأمر عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، اللهم أعنا يا رب العالمين. فقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا تم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري في الآية: أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم، بأصفركم ولا أحمركم، ولا حلوكم ولا مرض ولا حامضكم، ولكن قالوا انتهوا إلى الحلال منه. قال سعيد بن جبير: كلوا من الطيبات يعني الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي: كان عيسى بن مريم، عن أبي ميسرة بن صاحبيل، كان عيسى بن مريم لا يأكل إلا من غزل أمه، أو يأكل من غزل أمه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قرضيط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، صحيح البخاري. وفي الصحيحين أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود، إلى آخر الحديث. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر من المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا قالوا: أنا ربكم فاتقون، أي فاجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية، وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. فتقطعوا أمرهم بينهم زمرا، أي الأمم التي الذين بعث الله إليهم الأنبياء، كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرحون بما هم فيه من الضلال، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال متهددا لهم ومتوعدا: فذرهم في غمرتهم حتى حين، نعوذ بالله، ذرهم في وسط غيهم وضلالهم حتى حين، إلى حين إلى حينهم وهلاكهم، يعني إلى وقت هلاكهم. كما قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال: ذرهم يأكلوا وتمتعوا لهم الأمل. وكما قال سبحانه: يحسبون أن من يمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم علينا، كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن معذبين، لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنذارا وإملاء. قال الله ولهذا قال: بل لا يشعرون، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكقول جل ذكره: فذرني ومن يكذب هذا الحديث، سنستدرج من حيث لا يعلمون. وقول تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أيحسبون أن من مدن بإمال وبنين نسرع في الخيرات. قال قتادة: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم، يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح، هنيئا ثم هنيئا. واسمع لهذا الحديث الجليل الذي ختم به الحافظ ابن كثير هذه الآيات. قال، هو حديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. اللهم اجعلنا من أحببته يا رب. والذي نفسي بيده ليسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يؤمن جاره بوائقه، حتى يؤمن جاره بوائقه. فقالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حراما، او يكسب عبدا مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو الله السعيد ولكن عفوا ولكن يمحو الله السيء بالحسن إذ الخبيث لا يمحو الخبيث. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد ونسأل الله الإعانة والمدد وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.